فاستعذ بالله فاستعذ بالله فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق

الله الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات الله الله الله الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء وصوركم فأحسن صوركم الله الله الذي جعل لكم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الخير

البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم.